قال المصنف رحمه الله تعالى الفصل الثالث: واتفقوا على أن الرضاع بالجملة يعني انظر المؤلف بدأ أول ما بدأ بالنسب لأهميته، وغالب الفقهاء يتبعون ذلك بالرضاع، لأن حرمة الرضاع تنتشر كما تنتشر حرمة النسب، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة، يحرم من الرضاع في الحديث المتفق عليه ما يحرم من النسب. فهذا شبيه به تماما، ولكن القرآن العزيز لم يذكر إلا اثنتين من المحرمات بالرضاع: حرم وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، فهي إشارة من القرآن العزيز. ولأن الرضاعة تنتشر والرسول صلى الله عليه وسلم قد بين هذا المجمل، فكان الأمر واضحا بحمد الله، فلا خلاف فيه إلا في مسائل يسيرة، في مسائل قليلة جدا، والخلاف فيها أقرب ما يكون إلى الشذوذ. قال: واتفقوا على أن الرضاع بالجملة يحرم منه ما يحرم من النسب، أعني أن المرضعة تنزل منزلة الأم، فتحرم على المرضع هي، وكل من يحرم على الابن. يعني هذا الرضاع أيها الإخوة له طريقان: الطريق المرأة التي أرضعت، وأيضا الفحل الذي هو صاحب اللبن الرجل. فنحن من حيث الجملة نبين أن هذا صاحب اللبن زوج هذه المرأة التي أرضعت يكون أبا. لماذا؟ للمرضع، وإن كان مثلا والجد يكون جدا، والإخوة يكون إخوة، والأبناء يعني أبناء هذا الرجل أرضع يكون إخوة له، والأعمام أعمام، والخالات خالات، والجدات جدات، وهكذا. كالحال بالنسبة للنسب تماما، لكن هناك فوارق كالميراث، فلا توارث بالنسبة لماذا؟ للعلاقة الرضاعية. قال: فتحرم على المرضع هي، وكل من يحرم على الابن من قبل أم النسب. لكن أم الرضاع للإنسان الذي أرضعته أن يجلس معها أيضا كما تجلس مع ابنها الذي من صلبها، وأن يسافر بها. قال: فتحرم على المرضع هي، وكل من يحرم على الابن من قبل أم النسب. واختلفوا من ذلك في مسائل كثيرة. يعني كل يحرم عليه ما يتعلق بهذه الأمة التي أرضعته، كل أمهاتها وإن علونا وبناتها، وهكذا كل ما يحرم من النسب، وكذلك ما يتعلق بالفحل، أي هذا الذي ثاب اللبن من وطئه وهو الرجل أي زوج هذه المرأة، وسيأتي الخلاف فيها أيضا. قال: واختلفوا من ذلك في مسائل كثيرة، القواعد منها تسع. إذن ذكر المؤلف تسع مسائل، ليس الثمان كما ذكرت، نعم نسمعها جملة. إحداها في مقدار المحرم من اللبن. ما هو القدر المحرم من اللبن؟ هل كل رضاع يحرم، أو أن هناك قدرا معينا؟ ثم هل هذا القدر أيضا متفق عليه أو فيه خلاف؟ هل الرضعة تحرم أو لا؟ هل الرضعتان تحرمان؟ هل لابد من ثلاث رضاعات أو خمس رضاعات أو سبع أو عشر؟ هناك أقوال عدة للعلماء، هذا فيما يتعلق بعدد الرضاعات. والثانية في سن الرضاع، هل هناك سن معين يكون الرضاع فيه محرما؟ هل هو سن الفطام، بحيث لو فطم الطفل لمدة سنة وأقل أو أكثر فإن هذا هو السن أو العمر الذي يعتبر فيه التحريم، أو أن ذلك محدد بعامين كقول الله تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، أو أن ذلك يسري إلى الكبير كما في قصة سالم وسيأتي الكلام عنها. والثالثة في حال المرضع في ذلك الوقت عندما يشترط للرضاع المحرم وقتا خاصا، هل هناك أيضا وقت خاص يكون فيه الرضاع، أو أن ذلك مطلق؟ والرابعة، هل يعتبر فيه وصوله برضاع والتقام الثدي أو لا يعتبر؟ يعني هل يشترط أن يكون عن طريق الرضاع بأن يلتقم الصبي الرضيع الطفل الثدي فيمتصه، أو أنه يكفي عن ذلك أن يصل اللبن إلى جوفه، سواء كان عن طريق الحلق أو عن طريق الأنف أو الحقنة، أو هل هناك خلاف بين الحلق وبين غيره؟ كل ذلك تكلم عنه العلماء. والخامسة، هل يعتبر فيه المخالطة أم لا يعتبر؟ بمعنى هل هناك فرق بين اللبن المحض الخالص الذي لم يخالطه غيره، أو أن المخالط أيضا كالذي يخالطه دواء أو شراب أو طعام أو ماء، هل يتأثر أو لا، أو أن اللبن يحتفظ بقوته وقدرته على التأثير فلا يتأثر بمخالط يخالطه. والسادسة، هل يعتبر فيه الوصول من الحلق أو لا يعتبر؟ بمعنى هذه مسألة كأنها مكررة للرابعة، شبيهة بها ولذلك تترونها، يعني قريبة منها جدا، يعني لو وصل عن غير طريق الحلق كالذي يعرفونه بالصعوط، يعني لو صعط الغلام فأدخل عن طريق أنفه ثم وصل إلى معدته، هل هذا يعتبر رضاعا تثبت به الحرمة والمحرمية أو لا؟ والسابعة، هل ينزل صاحب اللبن أعني الزوجة من المرضع منزلة أب وهو الذي يسمونه لبن الفحل، أم ليس ينزل منه بمنزلة أب؟ اللبن الفحل إنما هو الرجل، فهو الذي وضع هذه المرأة فحملت، فبعد ذلك ولدت هذا الغلام فحصل الرضاع، فهذه المحرمية أيضا خاصة بالمرضعة، وأنها تشمل الأب أيضا صاحب اللبن الذي ثاب منه هذا اللبن بوطئه، لأنه كان بسبب وطئه حصل ذلك، فالولد إنما هو من مجموع ما الرجل والمرأة يخرج من بين الصلب والترائب، لكن اللبن هل للرجل تأثير فيه أو لا؟ لا شك كما سيأتي أن جماهير العلماء يرون أن المحرمية أيضا تثبت أيضا للفحل، وهناك خلاف يسير في هذه المسألة. والثامنة، الشهادة على الرضاع. كذلك الشهادة، هل تكفي شهادة امرأة واحدة أو لا بد من وجود امرأتين، أو لأن النساء لسن كالرجال فلا بد من أربع، ولو اقتصر على شهادة امرأة فلها شروط وأوصاف معينة. والتاسعة، صفة المرضعة. ما صفة المرضعة؟ هل يشترط فيها أن تكون امرأة وأن تكون في حياة، وهل يلزم أن تكون حاملا أو لا يشترط ذلك، المهم أن تكون امرأة؟ وهذه المرضعة هل يشترط أن تكون أيضا آدمية، بمعنى لو رضع اثنان من حيوان هل تثبت الأخوة؟ الجواب لا. كذلك لو رضع مثلا، وجد في ثدي رجل اللبن فرضع منه، هل تثبت أيضا المحرمية؟ هذا أشار إليه المؤلف وأنكره، لكن هناك من تكلم فيه ونتركه لموضع، هذه إشارات حببنا أن نعلم، وبعد ذلك نأتي إلى هذه المسائل إن شاء الله تفصيلا. قال المصنف: ومسائل الرضاع أيها الإخوة مهمة، لا نظن أنها سهلة وأنها من الأمور التي ينبغي أن يمرها الإنسان مرور الكرام، فإن هذا مما ينتشر بين الناس، وكثيرا ما يفاجأ الناس في أحوال كما سيأتي في قصة عقبة بن حارث، فإنه تزوج امرأة وبقيت معه فترة، ثم تأتيه جارية سودة فتقول أرضعتكما، ترون أن هذه من أشد الأمور على النفوس، ويذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعرض عليه ذلك، فيرد عليه الرسول كيف وقد قيل، كيف وقد زعمت أن قد أرضعتكما،